قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالوا بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يعقوب بالوقف بهاء السكت. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالون بقصر المنفصل والغنة واندرج معه من اندرج. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. إنا إذا لخاسرون. قالوا على الوجه السابق بالغنة واندرج معه من اندرج. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. ونحن عصبة إنا خاسرون. النقاش على الوجه السابق بالغنة. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. أبو عمرو بإبدال الهمز وقصر المنفصل بقصر المنفصل وإبدال الهمز واندرج معه أبو جعفر. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة واندرج معه أبو جعفر. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. أبو عمرو بتوسط المنفصل وإبدال الهمز واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. إنا إذا لخاسرون. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. الأزرق بالإشباع والنقل وترقيق الراء المضمومة. إنا لخاسرون. الأزرق على الوجه السابق بتضخيم الراء المضمومة. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. الأصفهاني بقصر المنفصل وإبدال الهمز والنقل. إن إذا لخاسرون. الأصفهاني على الوجه السابق بالغنة. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. الأشبهان بتوسط المنفصل وإبدال الهمز والنقل. إنا إذا لخاسرون، الأشبهان على الوجه السابق بالغنة. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. ابن الأقرم بالسكت والغنة، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. حمزة بالسكت على المد المنفصل، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. إدريس بالسكت على المفصول وإبدال الهمز،